بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبده نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويتفرع على ما تقدم أمور. الأول: أن المفهوم في استقلاله بالمفهومية وعدم استقلاله تابع لوجوده الذي ينتزع منه. أظن أنها ليست أصلا لكم النتيجة تكي ما صنعت أنا أسألت الوقت وطعوك تابع لوجوده الذي ينتزع منه وليس له من نفسه إلا الإبهام. انتهينا من بحث الأمس أن الاختلاف بين الوجود الرابط مفهوما وبين الوجود المستقل مفهوما ليس اختلافا نوعيا، بل هو اختلاف غير نوعي، بمعنى أن المفهوم عن الوجود المرابط يمكن بتوجيه الالتفات إليه أن يكون مفهوما مستقلا. والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لإثبات مدعاه قال: خير دليل على الإمكان وقوع الشيء، ونحن نجد أن كل عالم الإمكان عالم وجود رابط، مع أنه في ذهننا نجد أن هذه الوجودات الرابطة نصنع منها مفاهيم مستقلة، فنقول جوهر ونقول ماذا؟ عرض. والجوهرية والعرضية وجودهما في نفسه، لا أنه وجودهما في غيره. إذا مع أن كل عالم الإمكان وجود رابط، مع ذلك نحن نجد أن الذهن يستطيع أن يصنع من هذه الوجودات الرابطة وجودات مستقلة في عالم المفهومية. من هذه التي من هذا الامر ومن هذا الاصل نحصل على نتيجة مهمة، وهي ان المفهوم بما هو مفهوم هل هو مستقل او رابط؟ المفهوم بما هو مفهوم يعني في حد نفسه من قبيل الماهية، من حيث هي ماهية، موجودة او معدومة؟ لا موجودة ولا معدومة. خب المفهوم من حيث انه مفهوم مستقل او رابط؟ لا مستقل ولا رابط. احسنتم. لماذا؟ باعتبار ان المفهوم تابع للوجود الذي ينتزع منه، فان انتزع من وجود المستقل فهو مفهوم مستقل، وان انتزع من وجود رابط فهو مفهوم رابط. اذا المفهوم من حيث هو مفهوم لا هو مستقل ولا هو رابط في نفسه في ذاته، بل استقلاليته وارتباطيته تابعة للوجود الذي ينتزع منه. فإن كان الوجود الخارجي المنتزع منه المفهوم مستقلا فالمفهوم مستقل، وإن كان رابطيا أو رابطا فالمفهوم المنتزع منه ماذا؟ يكون رابطا. ولكن هنا لابد أن يعلم الإخوة المفاهيم الموجودة في أذهاننا في النتيجة إما ماذا؟ إما مستقلة وإما رابطة، ولكن للعقل أن ينظر إلى المفهوم بما هو مفهوم. يعني بعبارة أخرى، نحن إذا نظرنا إلى المفاهيم بالحمل الشائع في أذهاننا فهي ماذا؟ فهي إما مستقلة وإما رابطة. لا توجد عندنا حالة ثالثة، وهي أن المفهوم في الذهن بالحمل الشائع لا مستقل ولا رابط. ولكن هل للعقل أن ينظر إلى المفهوم بما هو مفهوم مجردا عن أي شيء آخر فيراه لا هو مستقل ولا هو رابط أو لا يستطيع ذلك؟ نعم يستطيع ذلك. هذا من قديم ما يقال ماهية الإنسان إما موجودة وإما ماذا؟ معدومة. أكو حالة ثالثة؟ لا، لأنه يلزم إما اجتماع النقيضة وإما ارتفاع النقيضة. الإنسان إما موجود وإما ماذا؟ معدوم. ولكن ما معنى قولكم الإنسان من حيث هو إنسان لا موجود لا معدوم؟ نقول ها، نحن ننظر إلى الماهية بقطع النظر عن الوجود، نقول في ذاتها لا موجودة ولا معدومة، ولكن بالحمل الشائع ما هي؟ إما موجودة وإما معدومة. المفاهيم أيضا كذلك، المفاهيم بالحمل الشائع إما مستقلة وإما رابطة، ولكن العقل يستطيع أن يلحظ المفهوم بغض النظر عن الوجود المنتزع منه فيقول لا مستقل ولا رابط. وهذا معنى أن المفهوم مبهم. التفتوا جيدا، المفهوم مبهم، هذا الإبهام ليس وصفا للمفهوم، لأن المفهوم إذا كان مبهما لا يمكن أن يكون مفهوما، خلاف يلزم نقض الغرض. أنت تقول مفهوم يعني ماذا؟ يعني فهمته، فإذا فهمته فلا معنى لأن تقول مبهم. هذا وصف للمفهوم بحال متعلق الموصوف، يعني مبهم من حيث الاستقلالية وعدم الاستقلالية، لا مبهم من حيث المفهومية وعدم المفهومية. فالمفهوم وضوح، إذا صار الشيء مفهوما فهو واضح، يستحيل أن يكون المفهوم مبهما. نعم، هذا المفهوم من حيث الاستقلالية وعدم الاستقلالية فهو ماذا؟ فهو يمكن للعاقل أن ينظر إليه بغض النظر عن الوجود فيقول لا هو مستقل ولا هو رابط. هذه النتيجة من أين نأخذها؟ نتيجة نأخذها من الأصل الذي أصله السيد العلامة وأسسه، وهو أن الإنسان يستطيع أن يأتي إلى المفاهيم الرابطة في الذهن فيجعلها ماذا؟ مستقلة. وهذا معنى أن المفهوم في الذهن من حيث الاستقلالية والعدم هو بشرط شيء أو لا بشرط. إذا قلنا الكتب جيدا، أنا أشوف هذا يتفرع، شلون يتفرع؟ فهم المطلب جيد، ولكن له تفرعه على الأصل أيضا مهم. هذا يقول ويتفرع على ما تقدم أمور. كيف أن هذا الأمر الأول يتفرع؟ نحن قلنا أن العاقل يستطيع أن يحول المفهوم الرابط إلى مفهوم مستقل. يستطيع أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع. إذن المفهوم من حيث هو مفهوم من حيث الاستقلالية وعدم الاستقلالية لا بشرط أو ليس كذلك؟ لا بشرط. فإذا كان لا بشرط، هم ينظر إليه بالاستقلال هم ينظر إليه ماذا؟ بالرابطية. فإذا هذا الأصل يتفرع عليه هذا الأمر الأول، وهو أن المفهوم هو لا بشرط من حيث الاستقلالية وعدم الاستقلالية، فإن وجه إليه الالتفات فهو مستقل، وإن لم يوجه إليه الالتفات فهو الرابط. قال ويتفرع على ما تقدم أموره. الأمر الأول أن المفهوم في استقلاله في هذه الحيثية مبهم، مو المفهوم في مفهوميته مبهم، أن المفهوم في استقلاله بالمفهومية وعدم استقلاله ماذا؟ تابع لوجوده الذي ينتزع منه، ولكن وليس له أي للمفهوم من نفسه إلا الإبهام. هذا الذي قلت لأنه لابد الإخوة يلتفتون، مو المفهوم من حيث هو مفهوم ليس له من نفسه إلا الإبهام، لا من حيث الاستقلالية وعدم الاستقلالية ليس له من نفسه إلا الإبهام، يعني هو لا بشرط من حيث الاستقلالية وعدم الاستقلالية، كما أن الإنسان من حيث الوجود والعدم هو لا بشرط، وإلا من حيث أنه إنسان هو لا بشرط أو بشرط شيء، هو بشرط شيء، الإنسان إنسان، لأنه لا بشرط من حيث الإنسانية، وليس له من نفسه إلا الإبهام. يتفرع على هذا ماذا؟ يقول من هنا انت اذا نظرت الى هذه المفاهيم ونسبت بعضها الى بعض فتكون وجودات في نفسها بعضها جوهر وبعضها ماذا؟ عرب. هذه المفاهيم التي اخذتها من الوجودات اذا نسبت بعضها الى بعض اذا نظرت اليها ماذا؟ نظرت اليها نظرة استقلالية يعني وجودها في نفسها، فبعضها جوهر وبعضها ماذا؟ عرب. واما ان نظرت اليها بما هي معلولة من واجب سبحانه وتعالى فهي جوهر او عرب؟ لا جوهر ولا عرب. فان قايدت بين هذه المفاهيم بعضها الى بعض ونسقت بعضها الى بعض فهي جوهر وعرب. واما وان نسبتها الى الله سبحانه وتعالى الى العلة الاولى، فبعد لا يقال بانه الاسماء توقيفية ولفظ العلة لم يرد عندنا، فاذا لا معنى لاستعمال العلة الاولى في الحق سبحانه وتعالى. بعد نحن قرأنا لكم بالامس من نهج البلاغة معلول، اذا الذي اوجد المعلول شنو يصير بعد؟ يصير علة. طبعا وإن كان القرآن الكريم أكثر من هذا حتى في الأمور المادية أيضا ينسب إلى الله مطالب وأسماء لم ترد في الآيات في الروايات أو لم ترد عندنا في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. القرآن الكريم يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لأن القرآن الكريم يعد عن الله ماذا؟ بأنه زارع. فسلوك الفيلسوف كان يقول أن الله الزارعون، هذا ما كان يتهم بألبية اتهام، ولكن القرآن صريح في هذا، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. طبعا مو فقط زرع، هنا فقط زرع المثال زرع، وإلا لا تصور أكو خصوصية في الزرع. الله بعد في غير الأعمال بعد لا تتصل بتلك الصفات، لا يتصل أيضا بتلك الصفات. قال فحدود الجواهر والأعراض ماهيات جوهرية وعرضية، ولكن متى؟ بقياس بعضها إلى بعض وبالنظر إلى أنفسها. يعني ماذا؟ أن تنظر إليها كوجود في نفسها، يعني وجود المستقل، فتقول هذا الوجود وجود جوهري، هذا الوجود وجود ماذا؟ عربي. ولكن هذه الجوهرية والعربية في عالم الذهن وفي عالم الواقع، يعني هذا في عالم المفاهيم جوهرية وعربية، لو في عالم الحقائق الخارجية جوهرية وعربية. وهذا بعد لأنه قلنا جوهرية هذه أساسا كلها في الخارج ماذا؟ وجودات في غيرها، لا جوهرا ولا عربا. تشوفوا شوية شوية الحكمة المتعالية تسد باب حكمة المشاء، لأنه كل حكمة المشاء قائمة على هذه المقولات، على المقولات العشر، الجوهر والأعراض ماذا؟ التسع العربية والأعراض من الكم والكيف، وتذكروا أن هذه كلها أمور بالحمل الشائع موجودة في الواقع الخارجي. صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه يقول لا يمكن أن تكون موجودة في الواقع الخارجي. نعم، أنت من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق تتصور أن للجوهرية واقعية، تتصور للعربية واقعية، وهذا في عالم المفهوم. المفهوم حيث أنك تقيس هذه المفاهيم بعضها إلى بعض فيحصل عندك جوهر وعرض، وإلا الواقع الخارجي عالم الإمكان لا هو جوهر ولا هو عرض. لماذا؟ لأن مقسم الجوهرية والعربية هو الوجود في نفسه، وكل عالم الإمكان وجوده في غيره، فلا هو جوهر ولا هو عرض. من هنا تجد في كلمات العرفاء كثيرا يعبر عن الله بالجوهر. لماذا؟ مو مراد هذا الجوهر الاصطلاح الفلسفي وهو الوجود في الخارج لا في موضوع، مراده الوجود المستقل، وما بقي فهو وجوده في غيره، لأنه يعتبرون أن الوجود في نفسه منحصر في الله، وما عداه وماذا؟ فوجوده في غيره، فلا جوهر إلا جوهر واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ويعبرون عن كل عالم الإمكان بالأعراض. في هذا الإخوة الذين يطالعون كتب العرفاء لا يتصورون عندما يقول جوهر ذهنه يروح إلى الجوهر الفلسفي، عندما يقول عرض ذهنه يروح إلى العرض الفلسفي. الجوهر والعرض اصطلاح فلسفي ولهما اصطلاح عرفاني أساسا لا علاقة له بالبحث الفلسفي. فلهذا تجدون أن الأساتذة حفظهم الله ورحم الماضين منهم ينصحون أن الإنسان لا يقرأ عرفان بنفسه. لماذا؟ لأن هذه الاصطلاحات تختلف عليه. فلهذا نحن أساسا في علم الإرفان في المقدمة لابد أن نبحث بحثا مستقلا في اصطلاحات العارف. العارف عندما يقول جوهر ما هو مراده؟ عندما يقول عرض ما هو مراده؟ عندما يقول وجود ما هو مراده؟ عندما يقول كون ما هو مراده؟ نحن في الفلسفة نقول الوجود والكون مترادفان، تذكرون في أول بحث الفلسفي، ولكن العارف يقول الوجود منحصر بالله وكل عالم الإمكان فهو كون لا وجود، لأن الكون عنده بمعنى والوجود عنده بمعنى آخر. خرجنا عن البحث. قال فحدود الجواهر والأعراض ماهيات جوهرية وعرضية بقياس بعضها إلى بعض وبالنظر إلى أنفسها. نقطة. الجملة انتهت إلى هنا. وروابط وجودية بقياسها الى المبدا الاول. اذا اذا نظرت اليها نظره استقلاليه فهي جوهر وعرض. هاي النظره الاستقلاليه في الخارج وفي المفهوم لا في المفاهيم، فيصير عندك جوهر وعرض. واما اذا نظرت اليها بما هي معلولات ممكنات وجودات رابطات فلا هي جوهر ولا هي عرض، بل هي روابط وجوديه للمبدا الاول سبحانه وتعالى. وروابط وجودية بقياسها إلى المبدأ الأول تبارك وتعالى. تبين أنه إذا قيست إلى بعضها البعض فهي ماذا؟ مستقلة. إذا قيست إلى المبدأ الأول فهي ماذا؟ فهي روابط. خب إذا لم تقص بعضها إلى بعض ولا إلى المبدأ الأول، مستقلة أو رابطة؟ لا مستقلة ولا رابطة. قياس بعضها الى بعض صارت مستقلة جوهر وعرض، قياسها الى المبدأ الاول صارت ماذا؟ صارت روابط وجودها في غيرها. خب لا القياس الاول ولا القياس الثاني، المفهوم مستقل ولا رابط؟ لا مستقل ولا رابط. فلهذا قال وهي في انفسها، يعني هذه المفاهيم مع قطع النظر عن وجودها وقياس بعضها الى بعض لا مستقلة ولا رابطة. وهذا معنى ان المفهوم من حيث هو مفهوم مبهم من حيث الاستقلالية وعدم الاستقلالية. الثاني، هذا الامر الثاني من الابحاث المهمة جدا. الاخوة اذا متأخرنا في هذا البحث الثاني فبمقدار يقبلون، لانه نريد ان نصحح خطأ دائما يقع الانسان في توهم منه. واعتقد انه كثيرا ما ايضا هذا الوهم جاي عند الانسان الذي سنطرحه الان. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول الى هنا اثبتنا لكم الوجود الرابط. اثبتنا او لم نثبت؟ نعم اثبتنا، ولكن في الفصل الاول اثبتنا لكم الوجود الرابط القائم بطرفين، لانه استفدنا ماذا من الهليات المركبة من زيد قائمون، وزيد قائم يوجد فيه نسبة وجود رابط، ولكن قائم بطرف واحد او بطرفين؟ قائم بطرفين. ثبت لنا عنوان المرحلة. اذا نحن الى هذا المقدار ثبت لنا ان الوجود الرابط موجود، لكن يبقى سؤال اخر، كم هو الوجود الرابط؟ هل له اقسام او ليس له اقسام؟ هنا في هذا الامر الثاني نريد ان نقول ان الوجود الرابط على قسمين. يعني هذا من قبيل نقول ان الوجود المستقل موجود. موجود مو موجود الوجود المستقل؟ نعم، ولكن في بحث لاحق نقول ماذا؟ الوجود المستقل اما جوهر واما ماذا؟ عرض. اذا الوجود في نفسه له قسمه كما سياتي في الفصل الثالث. الان سؤال اخر اكو، وهو انه في الفصل الاول نحن اثبتنا الوجود الرابط. قب الوجود الرابط قسم او اقسام؟ هنا في الامر الثاني يريد ان يقول السيد العلامة ان الوجود الرابط على قسم. أن الوجود الرابط إما أن يكون رابطا بين أمرين وهو الموضوع والمحمول، وهذا ما هو المتعارف عليه، هو النسبة التي نقولها بين الموضوع والمحمول، هي الإضافة المقولية، إضافة التي هي قائمة بين طرفين. سأبين بعد ذلك لماذا تسمى مقولية. ولكن يوجد قسم ثاني، وهو أن العقل لا يستطيع أن يتصوره بسهولة، وهو أنه يوجد وجود رابط ولكن ليس له إلا طرف واحد، مقائم بطرفين، بل قائم ماذا؟ بطرف واحد. وهذا ما يعبر عنه في الكلمات بالإضافة الإشراقية في قبال الإضافة المقولية. إذن في الإضافة المقولية في النسبة، النسبة وجود رابط قائم بين طرفين، ولكن في هذه الإضافة التي نقولها هنا فإن المضاف والإضافة شيء واحد، فإن المرتبط والرابط ماذا؟ شيء واحد. ولكن في قولك زيد قائم فإن الرابط غير المرتبط، الموضوع والمحمول مرتبط، ولكن الرابط هو المحمول والموضوع، لا وجود غير الموضوع والمحمول. هنا نريد أن نقول هناك سنق آخر من الوجود الرابط، الوجود الرابط هو عين المرتبط، والمرتبط هو عين الرابط، وهذا معناه أن هذا الوجود الرابط ليس له إلا طرف واحد وهو المرتبط إليه وهو المضاف إليه. لكي نوضح المطلب جيدا نحتاج إلى أن ندخل إلى مقدمة، وهذه المقدمة الإخوة يحفظوها جيدا حتى يتخلصون من جملة من التوهمات التي توقع الإنسان في وهم شديد في مسألة الخلق. نحن عندما نقول الله سبحانه وتعالى أعطى الوجود للإنسان، أليس كذلك؟ بل أعطى الوجود لأي موجود ولأي مخلوق آخر. خلينا نضرب مثال الإنسان الآن. شوفوا الآن هنا أنا كم مفهوم استعمل، التفتوا جيدا، الله أعطى الوجود للإنسان، ولا بد أن نفترض أن الإنسان أيضا أخذ هذا الوجود، فكم مفهوم صار عندنا؟ خمس، الله، الإنسان، الإعطاء، الأخذ، المعطى الذي هو الوجود. هذا يوقع الإنسان في وهم، شنو قبل الخلق أين كان الإنسان حتى يأخذ الوجود؟ هذا الذي أوقع المعتزلة في أن يقولوا بالثابتات. قالوا طب الله يريد يعطي الوجود للماهية، خب لابد أن يكون للماهية نحو من الثبوت حتى تأخذ الوجود، وإلا يعطي الوجود للعدم، فجمع بين النقيضين. فلهذا تجدون في المباحث المشرقية الفخر الرازي يقول هذه الماء وجود يريد يعطى للماهية، للماهية الموجودة لا للماهية المعدومة. ماذا تقولون؟ لا ثالثة، لأنه إما موجودة إما معدومة. إذا أراد أن يعطي الوجود للماهية الموجودة فتحصيل للحاصل لأنه موجودة، إذا أراد أن يعطي الوجود للماهية المعدومة فجمع بين النقيضين، لأن العدم كيف يمكن أن يقبل الوجود؟ ومن هنا يقول بأن الوجود ليس بأصل. مشكلة أكو، خب أعني لو تحل فما استطاع أن يحلها، التزم بأطالة المهن. الذهن العرفي أيضا أو الذهن العادي أيضا يتوهم هذا التوهم. نحن نقول الله أعطى الوجود لكل عالم الإمكان من السماء والأرض والإنسان والملك وإلى غير ذلك، وقبل أن يعطي الوجود لها أين كانت؟ من هنا العقل يتوهم توهمات، وهو أن الله شيء والإعطاء شيء آخر والوجود المعطى شيء ثالث والإنسان المعطى له الوجود شيء رابع وأخذ الإنسان للوجود لهذا الإعطاء شيء خامس. من قبيل أن الإنسان الذي يمد في يده ويخرج درهما أو دينارا ليعطيه ماذا؟ إلى فقير، في الغني والفقير ماذا يحدث؟ تحدث هذه العمليات الخمس: أن الغنية شيء، وعملية الإعطاء التي هي الإخراج من الجيب شيء آخر، والدرهم المعطى شيء ثالث، والفقير ذات شيء رابع، وأخذ الفقير ماذا؟ شيء خامس. في مسألة الخلق الوهم يتوهم هذا التوهم أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق لابد أن توجد ماذا؟ هذه العوامل الخمس. تعالوا نحلل هذه العوامل الخمس لنرى بأنه أي مقدار منها ممكن وأي مقدار منها غير ممكن. نأتي إلى عامل المخلوق يعني الإنسان وعامل الأخذ. خلينا في عامل المخلوق، هذا قبل الإيجاد له شيئية أو ليست له شيئية؟ وقلنا في مناقشة المعتزلة لا شيئية له. إذن هذا العامل حدث في قضية العلة والمعلول، في قضية الخلق والمخلوق، في قضية الخلق والإيجاد هذا العامل غير موجود. إذن ليس من قبيل الفقير والغني أن الفقير شيء والغني ماذا؟ شيء آخر. لا، لا شيئية له، عدم محض. طب إذا كان عدما أخذه بعد يكون ماذا؟ أيضا عدما، لأن الأخذ مترتب على الآخر، والمفروض أن الآخر لا وجود له حتى يأخذ شيئا. إذن هذين عاملين محذوفات في عملية الإيجاد. تعالوا معنا إلى العوامل الأخرى الثلاثة الباقية. شنو بقي عندنا؟ بقي عندنا المعطي يعني الموجد، والمعطى يعني ماذا؟ الوجود، والإعطاء يعني ماذا؟ يعني الإيجاد. سؤال: هل الإيجاد والوجود شيئان أم شيء واحد حقيقة؟ يعني أنت تقول عندما تقول كسرت الإناء فانكسر، هذا كسرت وانكسر شيئان أو شيء واحد؟ ها؟ ولكنه شيء واحد حقيقة، ولكن يختلف ماذا؟ بالاعتبار. أنت إن نسبته إلى الفاعل تقول كسر، إن نسبته إلى الشيء الذي وقع عليه الكسر تقول ماذا؟ انكسر. أنت إن نسبت هذا الوجود إلى الإيموجد تقول أوجد، إيجاد. إن نسبته إلى الموجود تقول ماذا؟ موجود. إذن الإيجاد والوجود يعني الإعطاء والعطاء، المعطاء شيء واحد أم شيئان؟ شيء واحد. إذا لا يوجد عندنا في عملية الخلق إلا الفاعل وفعله، بعد لا يوجد، وهذا الفعل هو عين الربط به. فهذا وجود رابط قائم بطرفين لو بطرف واحد. هذا البحث أريد الإخوة هي يهضموه، يعني من يخرجون من البحث هي يتأملون فيه إلى أن يكون عندهم ملكة في فهم هذا المطلب. أنا أتذكر بعض الأساتذة كان يقول أساسا أنا ما أريد أتصور هاي الإضافة الإشراقية مصدر، شلون يصير هم إضافة أم تكون بطرف واحد؟ لأنه ذهنه وين منصرف؟ الذهن الأصولي دائما منصرف وين؟ إلى وجود طرفين. إضافة وطرف واحد ما يصير، نسبة تحتاج إلى منتسبين يعني، اما نسبة ولكنها طرف واحد هم نسبة، هذه هم نسبة هم طرف واحد هم نسبة. مراد الفلاسفة، مراد الحكمة المتعالية من النسبة يعني ما هو عين الربط، وعين الربط لا يحتاج الى طرفين بالنحو الذي حللنا لكم المطلب عقليا، وهو أنه في عملية الإيجاد لا يوجد عندنا إلا فاعل وماذا؟ وفعله. خب هذا الفعل مستقل عن لو قائم به، قائم به فهو الحي القيوم، فهو الغني بالذات، وما عداه هو الفقر بالذات، فهو الوجود المستقل بهذا المعنى من المستقل الذي ذكرناه، يعني وجوده في نفسه، وما عداه فهو وجود في غيره. حتى هناك بحث آخر بعد الإخوة يعذرونه ما ندخل فيه، وهو أن هذا الفعل واحد أو متعدد. القرآن الكريم يقول وما أمرنا إلا واحد، يقول فعل واحد، فاعل واحد وفعل واحد، الواحد لا يصدر منه إلا واحد. طبعا القرآن الكريم مو يقول فقط نحن نقول أن فعلنا واحد، وهذه الآية المباركة منسوبة إلى الله، وما أمرنا، الضمير يعود إلى الله، إلا واحدة. مو فقط القرآن الكريم، التفتوا جيدا، مو فقط القرآن الكريم يعبر أن الله يرى أن فعله واحد، ولكن المخلوقين يرون أن الفعل ماذا؟ كثير. لا في سورة البقرة أو آل عمران، الآن مو في ذهني، في سورة البقرة أو آل عمران ذكرناه في بداية الحكمة، أهل المعرفة أيضا، أولو الألباب أيضا هكذا يرون. فلهذا عندما ينظرون إلى السماوات والأرض وما بينهما القرآن الكريم يقول ربنا، يقولون هؤلاء ربنا ما خلقت هذا باطلا، ولو كان كثيرا كان ينبغي أن يقول هذه مو هذا، لأن هذا للمفرد، أما الجمع فيحتاج إلى ماذا؟ إلى هذه. فإذا أهل الله أولو الألباب أيضا عندما ينظرون إلى العالم لا يرون ماذا؟ لا يرون إلا فعلا واحدا، أينما تولوا فثم وجه الله، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه فيه. هسه تعالوا انتوا الى عقائدنا، شوفوا احنا عندما نرى عالم الامكان نراه عالم كثرة لعالم وحدة، اساسا يخطر في ذهننا عالم وحدة ان عالم الامكان واحد، فلهذا تجد من قال بالوحدة كفر مسك، اللي يقول بان عالم الامكان واحد حقيقة خب لا اقل يتهم في دينه، هسه ان لم يكفر فيتهم في دينه، مع ان صريح القرآن هذا. هسه أهل المعرفة هم المؤولون للقرآن أم من هم في قبالهم يؤولون القرآن؟ وهذا ظاهر القرآن الكريم، ظاهر القرآن الكريم، وما أمرنا إلا واحدة. طبعا هذا الأمر إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو ذلك الأمر، إنما أمره ماذا؟ اجمعوا بين الآيتين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ذلك الأمر القرآن الكريم ماذا يقول؟ متعدد لواحد، وما أمرنا إلا واحد، ذلك الأمر أمر واحد مو أكثر من هذا. فإذا نحن إن نظرنا من الأعلى سنجد أنه عالم واحد عين الربط بخالقه، وإن نظرنا إلى الأسفل من خلال علو من الفصولية فلا نجد إلا كثرة. أما الوحدة فتحتاج إلى عناء شديد لإثباتها. ومن هنا قالوا أن الإنسان كلما ابتعد عن الكثرة واقترب إلى الوحدة فقد اقترب إلى الكمال الحقيقي، وكلما ابتعد عن الوحدة واقترب إلى الكثرة فقد ماذا؟ فقد ابتعد عن الكمال الحقيقي. لهذا السيد الإمام مع الأسف أنا ما أجب ذهني إلا الآن هذا المطلب، السيد الإمام في رسالة الطلب والإرادة، السيد الإمام الخميني قدس سره الشريف في رسالة الطلب والإرادة عندما يذكر هذه الأمور التي ابتلي بها لإدارة الأمة ولمشاكله الاجتماعية، يقول أشكو إلى الله فراقي من الوحدة والاقتراب إلى الكثرة. إن شاء الله إن شاء الله ما أنسى بكرة أجيب لكم العبارة، هو عبارة أن الإمام سلام الله عليه ورحمة الله تعالى عليه يئن من هذا. بعض أخي كان يتطور أن الإمام دا يدير جمهورية إسلامية اعتبر هذا فد امتياز له، الإمام يئن من هذه الحالة، أني أنا تركت عالم الوحدة وتوجهت إلى عالم الكثرة، وهذا ليس هو الكمال. فلهذا تجدون أن أولياءنا عليهم أفضل الصلوات عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما يسمح لهم بالتوجه إلى عالم الوحدة مرة أخرى يقولون فزت ورب الكعبة، لأنه كانت في الوظيفة أنه أن لابد أن يبتعد من عالم الوحدة ويقترب إلى عالم الكثرة إلى عالم المادة. فلهذا عندما ترك عالم الكثرة عند ذلك يقول فزت ورب الكعبة، فلهذا في آخر كلام له أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول جاورني جاوركم بدني كذا صباح وإلا فروحي في عالم القدس. أنا ما أستطيع أن أكون بروحي هنا. فلهذا في تلك الكلمة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلميني يا حميراء كلميني. فالخطاب كان يوجهه إلى إحدى نسائه. في الروايات وارد بأنه إنما كان يقول ذلك لئلا يأنس بالوحدة فيترك هذا العالم. كان يقول لنسائه كلميني كلميني حتى يرجع إلى عالم الكثرة مرة أخرى. على أي نحو، إذن نحن استطعنا أن نصور مطلبا آخر. فأولئك الذين يحرمون الفلسفة اعلموا أنهم إن كان عن علم فهم مسؤولون أمام الله، لأنه إحنا نريد الفلسفة لهذه الأبحاث، وإلا لا نريد الفلسفة للجوهر والعرض. تبا للجوهر والعرض، شنو قيمة الجوهر والعرض؟ أنه هذا الوجود جوهر أم أنه عرض؟ هذا الوجود كم أم أنه كيف؟ فإذا كان كما فما هي القيمة، وإذا كان كيفا فماذا يحدث في العالم؟ نحن نريد أن نصحح عقائدنا من خلال الفلسفة. فإن كان المانعين عنها عن علم يمنعون فهم مسؤولون، وإن كانوا عن جهل يمنعون فهذا بعد جهل مركب أكثر من هذا، لا نستطيع أن نقول إلا أنهم أهل جهل بهذه المعارف. وإلا لو كانوا أهل علم بهذه المعارف، أنا لا أتصور أن إنسان يعلم هذه المعارف المستفادة من كلمات أهل البيت المستفادة من القرآن الكريم ومع ذلك يمنع عنها ويراها أنها مخالفة لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فتحصل لنا في الأمر الثاني أن الوجود الرابط على قسمين، وجود رابط يقوم بطرفين، ووجود رابط يقوم بطرف واحد وهي الإضافة الإشراقية. وكل عالم الإمكان فهو ماذا؟ فهو وجود رابط. قال الثاني أن من الوجودات الرابطة ما يقوم بطرف واحد، ولن تجد أنت في عالم الإمكان إلا ما يقوم بطرف واحد. هذا في عالم الذهن أنت تتصور أكو ماذا؟ أكو وجودات رابطة تقوم ماذا؟ بطرفين. وإلا في عالم الإمكان في الحمل الشائع لا يوجد عندنا إلا ماذا؟ إلا وجود رابط. قال أن من الوجودات الرابطة ما يقوم بطرف واحد كوجود المعلول بالقياس إلى علته، كما أن من الوجودات الرابطة ما يقوم بطرفين كوجودات سائر النسب والإضافات. هذه واو تفسير، يعني حطف تفسيري، مراد من الإضافة يعني النسبة، مو مقولة الإضافة التي سيأتي بحثها وأنها عرض. هناك عرض يعني وجوده في نفسه، ولكن نحن بحثنا هنا ماذا؟ في الوجود في غيره. حتى لماذا يسمى لعد هذه الإضافة مقولية؟ لأنها تكون منشأ لتحقق تلك البقولة وهي بقولة الإضافة، لأن مقولة الإضافة هي نسبة متكررة وهي عرض. ولكن هذه الإضافة مراد من الإضافة هنا يعني الإضافة اللغوية، يعني ما يتحقق بمضافين. الثالث أن بلي لأنه إشراق، فعل الحق إشراق من الحق سبحانه وتعالى. من قبيل الأمثال تضرب ولا تقاس، من قبيل الصور الخيالية التي الإنسان ينشئها. هذه الصور الخيالية التي ينشئها هذه قائمة بطرفين أو قائمة بطرف واحد؟ قائمة بطرف واحد، فهي إشراقة من النفس. فلهذا من عرف نفسه فقد عرف ربه. طبعا وارد في الروايات المنع من التمثيل، لا تقول أن نسبة الله إلى خلقه نسبة النفس إلى البدن، لأن هناك جهات مباعدة، ولكنه للتقريب إلى الذهن فقط. شوفوا هذه الصورة التي أنت تقوم في ذهنك في خيالك، إنسان له خمسة رؤوس، هذه صورة قائمة بوجودك أو غير قائمة بوجودك؟ نعم قائمة بوجودك، بطرف واحد أو بطرفين؟ بطرف واحد. وهذه الصورة ما دمت أنت ملتفت إليها فهي موجودة، بمجرد عدم الالتفات فهي معدوم. فما دام الحق مثيرا للوجود في كل آن الآن، فعالم الإمكان على حاله، فإذا انقطع صيغه في آن فعالم الإمكان عدم محض، كل يوم هو في شأن، في كل آن آن صيغ جديد. وإلا لا معنى إذا لم يكن فيض جديد، المعنى الرابط يبقى معنى الرابط، لأن المعنى الرابط متقول ماذا؟ بالمعنى المستقل، بالوجود المستقل. فإذا لم يعطه الوجود المستقل فيضا فهو عدم محض. الثالث، أن نشأة الوجود، مراد من الوجود هنا يعني حقيقة الوجود بشراشره في قبال العدم، أن نشأة الوجود لا تتضمن إلا وجودا واحدا مستقلا. هذا الاستقلال الذي نقوله هنا مو ذاك الاستقلال الذي كنا نقوله في قبال المعنى الحرفي. هناك في الوجود المستقل هناك قلنا ماذا؟ اصطلاح فلسفي يراد منه الأعم من الجوهر والعرض. وبعبارة أخرى هناك الاستقلال كان في قبال الوجود في غيره. هنا نريد أن نقول أن هذا الوجود وجود بنفسه، وما عداه الذي نسميه جوهر وعرض هي وجودات ماذا؟ في غيرها. ولا تتصوروا أن السيد العلامة يريد أن يثبت من هذه المقدمات أن الواجب واحد، لأن هذه المقدمات لا تثبت لنا أن الواجب واحد، وإنما السيد العلامة يريد أن يقول هذا المطلب. حيث ثبت لكم في محله أن الواجب واحد، يعني أن العلة الغير المعلولة ماذا؟ واحد، لأن كل علة غيره فهو أيضا ماذا؟ معلول. أن العلة غير المعلولة فهي ماذا؟ واحدة. فإذا كانت واحدة إذن في نشأة الوجود لا يوجد عندنا إلا مستقل واحد، وما عداه فهو ماذا؟ فما عداه فهو نسب وإضافات وروابط. فسواء كان الصادر الأول وهو النور المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كانت المادة الأولى، كلها عين الفقر إليه. نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، نزهونا عن الغنى المطلق، عن الاستقلال، ولكن بعد ذلك قولوا فينا ما شئتم. بعد المحذور ما موجود، المحذور فقط أن تقولوا أن الأئمة عندهم شيء عندهم من عند أنفسهم من ذواتهم. لا، ليس الأمر كذلك، كلما هو موجود لهم فهو بعطاء الله سبحانه وتعالى، وما عداه والباقي روابط ونسب وإضافات. البحث انتهى في الفصل الثاني. بحسب ساعتي عندي وقت 4 دقائق، ما أدري صحيح لولا بلي الاخ يقول 10 دقائق، احنا هنا حجة نقبل قول الاخ 10 دقائق بس. هسه احنا مولانا نافذ القدر المتيقن 4-5 دقائق. لا لا لا مولانا بل الى اخر شهر، فاذا نصح بل. اذا الى هنا انتهينا من ان الوجود ان عالم الامكان وجود رابط، وانه اضافة الى الحق، وأنه إضافة إشراقية. عند ذلك يتضح لكم قول العرفاء أن التوحيد هو إسقاط الإضافات، لأن كل عالم الإمكان ما هو؟ إضافة، نسبة، ربط. طب أنت لو أسقطت كل ما هو ربط فيكون ماذا؟ فيكون التوحيد الحقيقي. ولكن أن للإنسان أن يسقط هذه الروابط، هذه الروابط هي مستحكمة النفس كأنها وجودات مستقلة أكثر من استقلالية خالقها. إنسان إذا تقولنا بأن هذه الوجودات كلها ظل لله، هذه آية بل آيات له سبحانه وتعالى، إيش ما يريد يتصور المطلب؟ ما يقدر يتصور المطلب، لأن المستحكم عند الإنسان أن هذه هي الوجودات المستقلة. على المستدل أن يثبت أن الله موجود. فتشوفوا الفارق ايش قد كبير يصير بين مسلك الحكمة المتعالية والعرفان وبين ما نفهمه. ما نفهمه ان الموجود هو الممكن وعلينا ان نثبت وجود الواجب، ولكن العارف ماذا يقول؟ يقول تعالوا اثبتوا لنا وجود الممكن، الموجود هو الواجب. تعالوا قولوا أين الممكن؟ حكمة المتعالية تقول الوجود المستقل هو الله، أكو وجود آخر تعالوا دلونا عليه. أما الذهن العادي العرفي ماذا يقول؟ يقول هذني موجودة، يعني هذا الذهن المادي ماذا يتصور؟ يقول هذه موجودة على القدر المتيقن، هسه أكو وجود آخر وراء هؤلاء لابد أن يقام عليه الدليل. فلهذا نحن نقول أن المدرسة المشائية تعتبر أدنى المراتب، ثم الحكمة المتعالية، ثم العرفان. لأن المدرسة المشائية ماذا تفترض؟ أن هذه الوجودات موجودة، تعالوا فلنثبت وجود الله سبحانه وتعالى. الحكمة المتعالية ماذا تقول؟ تقول لا، الله موجود، تعالوا معنا فلنثبت وجود الممكنات. وهذا هو برهان الصديقين، أن نثبت وجوده من لا عن طريق معلولات، بيان سيأتي في محله. ولكن النقطة التي فقط كنت أريد أشير إليها هنا هذا. إلى هنا كنا نقول أن الماهية بناء على أصالة الوجود متحققة في الخارج، ولكن تحققا شنو بالذات لو بالعرب؟ بالعرب. بناء على هذا التحليل بعد أكو ماهية في الخارج؟ لا بالذات ولا بالعرض، لأن الموجود المتحقق في الخارج هو وجود رابط لا ماهية له. هسه شوفوا المسالك المدارس الفلسفية شلون تختلف. الحكمة الإشراقية على فرض صحة النسبة تبدأ بأن الماهية متحققة ولا تحقق للوجود في الخارج. المدرسة المشائية تتقدم خطوة، تقول الوجودات متحققة ولكن الماهيات متحققة، ولكن تحققا بالعرض. ونحن سايرناها إلى هنا. الآن الحكمة المتعالية ماذا تقول؟ تقول لا تحقق للماهية لا بالذات كما تقول المدرسة الإشراقية، ولا بالعرض كما تقول المدرسة المشائية، بل المتحقق في الخارج لا ماهية له من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لا ماهية له لأنه واجب. يقول لا، لأنه لضعف وجوده فهو وجود في غيره. يعني الوجود في الخارج مطلقا، التفتوا جيدا، الوجود في الخارج لا ماهية له، أما الواجب فلقوة وجوده وشدة وجوده، وأما الممكن فلضعف وجوده. فهذا باب الماهيات والجواهر والأعراض وما يترتب عليها من الأحكام، الحكمة المتعالية تقول هذا سد بابه إلى الأبد، والحمد لله رب العالمين.